بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأعلى المحتدم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قام الحسن ميمن محمد رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونلية بزيارة التهنئة لسفارة بلادنا لدى نيجيريا. إنه وضع باقة الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا، وسلم عليهما بكل أدب. هذا وبنفس المناسبة أرسل رئيس اللجنة الوطنية البينينية لدراسة فكرة زوتسي رئيس جمعية الصداقة البينينية عاش القائد كيم جونغ إيل باقة الزهور إلى سفارة بلادنا.